فما أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على شيء تركه كفر إلا الصلاة. ثم بعد ذلك الزكاة، لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل فيما يقرب من 83 موضعا. ثم بعد ذلك الصيام، لأن الصيام حولي. ثم بعد ذلك الحج، لأنه عمري. وبعد أحكام العبادات يتعرضون لأحكام المعاملات من البيع وشروط البيع والشروط في البيع وأحكام الخيارات كما سنتعرض له إن شاء الله. وإنما يتعرضون لأحكام المعاملات قبل أحكام التبرعات، لأن أحكام التبرعات لأن أحكام المعاملات أهم من أحكام التبرعات، إذ إن الإنسان أشد حاجة إلى هذه الأحكام من أحكام التبرعات، إذ لا يمر عليه يوم إلا وقد باع واشترى. ثم بعد ذلك أحكام التبرعات كالأوقاف والوصايا والعتق، ثم وما يلحق بذلك كأحكام المواريث والهبة والعطية. ثم بعد ذلك أحكام الأنكحة، لأن النكاح لا يحتاج إليه الإنسان إلا في وقت معين، ولأن شهوة الفرج لا تكون إلا بعد شهوة البطن، فالإنسان إذا باع واشترى وأكل حصلت له شهوة الفرج. ثم بعد ذلك أحكام القصاص في النفس وفيما دون النفس وأحكام الحدود، لأن الأصل من المسلم عدم وقوع هذه الأشياء، فأخروا هذه الأشياء بعد أحكام المعاملات وأحكام الأنكحة. ولأن الإنسان أيضا إذا حصل له شبع البطن والفرج ربما يدفعه ذلك إلى ظلم الناس والتعدي عليهم، فناسب أن تذكر أحكام القصاص وأحكام الحدود. ثم بعد ذلك أحكام القضاء يختم بها الفقهاء رحمهم الله تآليفهم، لأن أحكام القضاء تتعلق غالبا بشخص معين وهو القاضي، وكيف يقضي وكيف يستمع إلى الخصوم والشهود، وما هي الشهادة التي تقبل وما هي الشهادة التي لا تقبل إلى آخره. وفي هذه الدروس سنبدأ بإذن الله عز وجل فيما يتعلق بأحكام المعاملات، وسنتعرض إن شاء الله لكثير منها، وسيكون منهجنا في هذه الدروس هو تحليل عبارة المؤلف رحمه الله وتحرير المذهب، ثم بعد ذلك بيان شيء من أقوال العلم مما يعضده الدليل مما هو راجح. فنقول وبالله التوفيق. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب البيع. البيع في اللغة يطلق على مطلق المبادلة، سميت هذه المبادلة بيعا لأن كل واحد من المتبايعين البائع والمشتري يمد باعه، فالمشتري يمد باعه لأخذ السلعة، والبائع يمد باعه لأخذ الثمن، فالبيع في اللغة مطلق المبادلة. وأما في الاصطلاح فكما عرفه المؤلف رحمه الله بقوله: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر بمثل أحدهما غير ربا، على التعبيد غير ربا وقرض. هذا التعريف للمؤلف رحمه الله يحتاج إلى شرح وتحليل. فقوله مبادلة مال، المراد هنا بقوله مبادلة مال كل عين يباح الانتفاع بها كما سيأتينا إن شاء الله. فمراده بقوله مال العين التي يباح الانتفاع بها، ومراده بقوله ولو في الذمة الدين، والدين يطلقه الفقهاء رحمهم الله على أمرين. الأمر الأول ما ثبت في الذمة من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو أرث جناية. الأمر الثاني مما يطلقون الدين عليه المال الموصوف غير المعين، العين الموصوفة غير المعينة. فقوله هنا ولو في الذمة، هو قال أولا مبادلة مال، المراد بهذا المال العين المعينة، كهذا الكتاب مثلا أو هذا القلم، هذا مال. ولو في الذمة مراده بذلك مال غير معين وإنما هو موصوف، وهذا يسمى دينا. فمثلا بعتك هذا الكتاب بكتاب صفته كذا وكذا، هذا يسمى بيعا، فهو بيع عين بدين. هذا المعين، هذا الكتاب الذي عيناه نسميه عينا، والكتاب الذي وصفناه نسميه دينا. فالدين كما ذكرت لكم يطلقه الفقهاء رحمهم الله على أمرين: الأمر الأول الموصوف في الذمة، والأمر الثاني ما ثبت في الذمة كالقرض وثمن المبيع وقيمة المتلف وأرش الجناية إلى آخره. فعندنا مال ولو في الذمة شمل الآن أمرين: الأمر الأول العين، والأمر الثاني الدين. ثم قال المؤلف رحمه الله أو منفعة، الأمر الثالث المنفعة. فمبادلة العين بالعين هذا مال، ومبادلة الدين بالدين، مبادلة العين بالعين هذا بيع، ومبادلة الدين بالدين هذا بيع، ومبادلة المنفعة بالمنفعة هذا بيع. فعندنا ثلاثة أشياء، وإذا ضربت هذه الثلاثة، ضربت كل هذه الثلاثة بكل واحد منها، حصل عندنا 9 صور للبيع. فالصورة الأولى، الصورة الأولى مبادلة عين بعين. مثال ذلك: بعتك هذا الكتاب معين بهذا القلم، هذا معين، هذا نسميه مبادلة عين بعين. الصورة الثانية مبادلة عين بدين، بعتك هذا الكتاب معين بكتاب صفته كذا وكذا، أو بمئة ريال ما عيناها لكن بمئة ريال، أو بقلم صفته كذا وكذا، هذا يسمى عين بدين بيع. الصورة الثالثة عين بمنفعة، بعتك هذا الكتاب معين بمنفعة سطحك أنتفع به، أو كما مثل المؤلف رحمه الله الممر، بيتي أو عقاري ليس له ممر إلى الطريق، فأشتري منك منفعة المرور فقط بحيث أنني أتمكن من المرور، أما أنني أتصرف في هذا العقار الذي أمر عليه، أحفر فيه ما أملك ذلك، أبني فيه ما أملك ذلك، لكن أملك منفعة المرور. هذه يسمى عين بمنفعة، عين بمنفعة هذه يسمى بيعا. فهذه 3 صور: عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة. أي أيضا قل مثل ذلك في الدين: دين بدين، بعتك كتابا صفته كذا وكذا بكتاب صفته كذا وكذا، أو بعتك كتابا صفته كذا وكذا بمئة ريال أو بخمسين ريال غير معينة، أو تتصل على صاحب البقال أو صاحب المكتبة تقول ائتني بكتاب الكتاب الفلاني هذا دين وأعطيك 100 ريال، هذا دين، هذا بيع دين بدين. بيع دين بدين، يعني كل منهما يكون موصوفا وليس معينا. عندما تبادل دينا بدين المذهب لا بد من التقابض، لا بد قبل أن نتفرق من المجلس من مجلس العقد لا بد من حصول التقابض، بأن أقبض وتقبض، البائع يقبض والمشتري يقبض أو أحدنا يقبض. فمثلا لو قلت بعتك هذا الكتاب بكتاب، بعتك كتابا صفته كذا وكذا بكتاب صفته كذا وكذا، لا بد لكي يصح البيع قبل التفرق أن تقبض الكتاب الذي بعت عليك أو أقبض الكتاب الذي اشتريت منه، فإن لم يحصل قبض فإن البيع باطل. وعلى هذا لو اتصلت على صاحب المكتبة وقلت أحضر لي كذا وكذا وتعطيها الدراهم، هذا بيع دين بدين، المذهب لا يصح، لا بد من القبض، لا بد من القبض قبل التفرق. أو مثلا اتصلت على صاحب البقال قلت أحضر لي كذا وكذا، هنا الآن بيع موصوف بالذمة، بموصوف بالذمة بيع دين بدين، لا بد من القبض قبل التفرق. والرأي الثاني أنه أن هذا ليس بشرط، يعني هذا يعني هذا هو الصحيح، أن هذا ليس بشرط. فإذا بعت دينا بدين كما لو اشتريت موصوفا بالذمة بكتاب أو بسلعة موصوفة بالذمة، وإن لم يحصل تقابض حتى حصل تفرق فإن البيع صحيح. فعندنا دين بدين، دين بعين كتاب صفته كذا وكذا بهذا القلم أو بهذه الخمسة ريالات أو بهذه العشرة، دين بمنفعة كتاب صفته كذا وكذا أو قلم صفته كذا وكذا أو ثوب إلى آخره بمنفعة المرور أو منفعة السطح ونحو ذلك. وقل مثل ذلك في المنفعة، فمنفعة بمنفعة هذا يسمى بيعا، بعتك منفعة المرور على أن تبيعني منفعة المرور في عقاري، بعتك منفعة المرور في عقاري على أن تبيعني منفعة المرور في عقاري. منفعة بعين، بعتك منفعة سطحي بمنفعة، بعتك منفعة سطحي بهذا الكتاب، هذا منفعة بعين معين. منفعة بدين، بعتك منفعة هذه الأرض بكتاب صفته كذا وكذا. هذه الصور التسع كلها تسمى بيعا عند الفقهاء رحمهم الله. وقال المؤلف رحمه الله تعالى على التأبيد، قوله على التأبيد هذا يخرج الإجارة، فإن الإجارة بيع منفعة لكنها ليست على التأبيد وإنما هي على التأقيف. فأستأجر منك البيت لمدة سنة أو سنتين إلى آخره، أنا الآن اشتريت منك منفعة السكنة في هذا البيت أو منفعة الركوب في هذه السيارة أو منفعة البيع والشراء في هذا الدكان، لكن هذا ليس على التأبيد وإنما هو على التأقيت. فقول المؤلف رحمه الله على التأبيد هذا يخرج الإجارة. وقوله غير ربا وقرض، الربا فيه الصور السابقة، داخل في الصور السابقة، أعطيك 100 ريال تعطين بعد شهر 200 ريال، أعطيك هذا الذهب تعطين بعد شهر ذهبا أكثر منه، هذا بيع، المبادرة الآن موجودة، هذا ذهب 10 غرامات بذهب 20 غرام، هنا الآن عين بعين، العين بالعين هذا يسمى ماذا؟ يسمى بيعا، لكن الربا هذا لا يسمى بيعا، خارج عن البيع. ولهذا قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، فالربا هذا وإن وجدت فيه صورة البيع، صورة البيع موجودة فيه 10 غرامات ب20 غرام، هذا معين وهذا معين، عين بعين، لكننا لا نسميه بيعا لأن هذا الربا محرم شرعا، والمحرم شرعا كالمعدوم حسا. وأيضا الله عز وجل عطف الربا على البيع فقال وأحل الله البيع وحرم الربا والعطف يقتضي المغايرة. أيضا قوله غير ربا وقرض، القرض فيه صورة البيع كما تقدم، لكن لا نسميه بيعا. فأنا أعطيك 1000 ريال قرض، تعطين بعد شهر 1000 ريال، ترد علي هذا 1000 ريال هنا الآن موجودة، فالمبادلة الآن موجودة 1000 ريال معينة ب1000 ريال موصوفة بالذمة عين بدين، فالمبادلة الآن موجودة، صور البيع موجود، لكنه لما كان قرضا لم يكن بيعا. ولهذا يأتينا في القرض إن شاء الله أن القرض يراد به الإحسان والإرفاق ووجه الله عز وجل، لا يراد به المعاوضة. ولهذا كل قرض جر نفعا فهو ربا ولا يجوز، كما ورد ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالقرض وإن وجدت فيه صورة البيع لكن لا نسميه بيعا. الأصل في المعاملات الحل، كما قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، خلافا للظاهرية فإنهم يقولون الأصل في المعاملات البطلان حتى يقوم الدليل على ذلك، حتى يقوم الدليل على حل هذه المعاملة بعينها من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وأن الأصل في المعاملات الحل، وعلى هذا لا نحرم معاملة من المعاملات إلا معاملة دل الكتاب أو السنة على تحريمها. كذلك أيضا الأصل في الشروط في المعاملات الحل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المسلمون على شروطهم. وأيضا الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والإيفاء بالعقود يتضمن الإيفاء بأصل العقد ووصفه. قال المؤلف رحمه الله وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله متراخيا عنه. يقول المؤلف رحمه الله ينعقد بإيجاب وقبول، ذكر المؤلف الآن الصيغة للبيع، والعلماء رحمه الله يجعلون الصيغة للبيع يجعلون صيغة البيع صيغتين، الصيغة الأولى صيغة قولية والصيغة الثانية صيغة فعلية. الصيغة القولية مكونة من الإيجاب والقبول، والإيجاب والقبول هذا له شروط كما سنتعرض لها إن شاء الله. الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه كالولي والوصي والوكيل والناظر، الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه كالوصي الذي استفاد التصرف بعد موت الموصي، الوكيل استفاد التصرف في حياة الموكل، الناظر القائم على الأوقات، الولي القائم على غير المكلفين كالصغار والمجانين. فالإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه. القبول هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي والوصي والناظر. هذا الإيجاب والقبول لا بد له من 3 شروط، لا بد له من 3 شروط عند العلماء رحمهم الله. الشرط الأول أن يتقدم الإيجاب على القبول، الشرط الأول أن يتقدم الإيجاب على القبول. فالإيجاب يكون أولا ثم بعد ذلك القبول، يقول بعتك ثم بعد ذلك يقول المشتري قبلت. ويصح أن يتقدم القبول على الإيجاب إذا كان بلفظ الطلب الأمر أو بلفظ الماضي المجرد عن التمني أو الترجي أو الاستفهام. فنقول الشرط الأول أن يتقدم القبول على الإيجاب أن يتقدم الإيجاب على القبول، ويصح أن يتقدم القبول على الإيجاب إذا كان بلفظ الطلب الأمر أو بلفظ الماضي المجرد عن التمني أو الترجي أو الاستفهام. مثال ذلك لو قال اشتريت هذه السيارة، فقال بعتك، ما في حاجة أن يقول مرة ثانية قبلت. قال اشتريت هذه السيارة ب10,000 ريال، قال بعتك، ما في حاجة أنه يقول مرة ثانية المشتري قبلت، لأن القبول هنا تقدم على الإيجاب بلفظ الماضي أو بلفظ الأمر. قال بعني سيارتك ب10,000 ريال، فقال بعتك، ما في حاجة أنه يقول مرة أخرى قبلت، ما دام أنه بلفظ الطلب. لا بد أن يكون ذلك مجردا عن التمني أو الترجي أو الاستفهام. فلو قال لعلك تبيعني سيارتك، أو أتبيعني سيارتك، أو ليتك تبيعني سيارتك، فقال بعتك، لا بد أن يقول مرة أخرى قبلت. فإذا كان مقرونا بالترجي أو الاستفهام أو التمني فإنه لا يصح أن يتقدم القبول على الإيجاب. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني التوالي بين القبول والإيجاب، التوالي بين القبول والإيجاب، فلا يكون هناك فاصل بين القبول والإيجاب إلا فاصل يسير كسكوت يسير أو كلام يسير. أما إذا أعرض عنه تشاغل بما يقطعه كالسكوت الطويل أو الكلام الأجنبي الطويل فإن هذه الصيغة تكون فاسدة. فلا بد من التوالي بحيث لا يكون هناك فاصل إلا سكوت يسير أو كلام يسير. فإن تشاغل بما يقطعه كما ذكر المؤلف رحمه الله بسكوت طويل أو بكلام أجنبي فإن هذه الصيغة تكون فاسدة. الشرط الثالث أن يوافق القبول الإيجاب. فلو مثلا قال اشتريت منك هذه السيارة، قال بعتك هذه السيارة ب10,000 ريال، فقال اشتريتها ب5، نقول هذا لا يصح ولم ينعقد بيعا. أو قال بعتك هذه السيارة ب10,000 ريال نقدا، فقال اشتريتها ب10,000 ريال مؤجلة، نقول هذا لا يصح لأن القبول خالف الإيجاب. المعاطاة، هذه الصيغة القولية. الصيغة الثانية المعاطاة، والمعاطاة قد تكون بكلام وقد تكون بغير كلام، وهذه كلها صحيحة. فمثلا يعطيه الدراهم ويأخذ السلعة، يضع الريال ويأخذ الخبز، يضع الدراهم ويأخذ القلم إلى آخره، فنقول هذا بيع صحيح لجريان المسلمين على ذلك. وأيضا كما تقدم الأصل في البيع الحل، هذا ذكره العلماء رحمه الله هذا التفصيل. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قاعدة في سائر العقود، ليست خاصة في البيع فقط بل في سائر العقود، سواء كان ذلك في عقد البيع أو في عقد الإجارة أو في عقد المساقات والمزارعة أو الشركات أو حتى عقد النكاح. قال ينعقد البيع بكل ما دل عليه العرف من قول أو فعل متعاقب أو متراخي. وعلى هذا نقول قاعدة، نقول قاعدة في سائر أحكام المعاملات وأيضا أحكام التبرعات أحكام العقود، نقول بأنها تنعقد بما دل عليه العرف من قول أو فعل متعاقب أو متراخي. فالبيع ينعقد بما دل عليه العرف، والإجارة والشركة والمساقات والوقف والهبة إلى آخره. فنخلص من هذا إلى هذه القاعدة. قال المؤلف رحمه الله فإن تشاغل بما يقطعه بطل، وهي الصيغة القولية، وبمعاطاة وهي الصيغة الفعلية، ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق. شرع المؤلف رحمه الله في بيان شروط البيع، وعندنا شروط البيع والشروط في البيع، وفرق بينهما كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فالشروط في البيع هذه من وضع الشارع، وأما الشروط في البيع فهذه من وضع المتعاقدين. الفرق الثاني أن الشروط في البيع يتوقف عليها صحة البيع، الإخلال بها يترتب على ذلك فساد البيع، وأما الشروط في البيع فلا يتوقف عليها صحة البيع وإنما يتوقف عليها الإلزام بالبيع. فلمن له الشرط إذا لم يوفي الآخر أن يفسخ، وإذا رضي لمخالفة الآخر فإن البيع يكون لازما. أيضا الفرق الثالث أن شروط البيع لا يصح إسقاطها، وأما الشروط في البيع فإنه يصح إسقاطها. والفرق الرابع أن شروط البيع تكون قبل العقد، لا بد من توفرها قبل العقد، وأما شروط البيع فإنها تكون قبل العقد وفي العقد وأيضا بعد العقد في زمن الخيارين. فتكون قبل العقد تقول بعتك السيارة بشرط أن استعمله لمدة شهر قبل العقد، في أثناء العقد تقول بعتك السيارة بشرط أن استعملها لمدة شهر، بعد العقد في زمن خيار المجلس في زمن خيار الشرط أيضا لك أن تشترط، تقول بعتك السيارة قل قبلت، وقبل أن تتفرق تقول لكن بشرط أن استعملها لمدة شهر، فنقول هذا صحيح. أما شروط البيع التي شرع فيها المؤلف رحمه الله فإنها لا، فإنها تكون قبل، تكون لا بد من توافرها قبل العقد. يقول المؤلف رحمه الله ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق. التراضي هذا شرط في سائر العقود، هذه قاعدة، يعني سائر العقود لا بد فيها من الرضا، سواء كان ذلك بيعا أو إجارة أو شركة أو مساقات أو مزارعة أو رهنا إلى آخره، أو وقفا أو نكاحا، لا بد من التراضي بين المتعاقدين، بقول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وإذا لم يرضى الإنسان بهذه المعاملة فإن هذا من أكل أموال الناس بالباطل. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر رضي الله تعالى عنه إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فنقول قاعدة سائر العقود لا بد فيها من التراضي. وأيضا ما استدل به الشارح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما البيع عن تراض، قال فلا يصح من مكره بلا حق. فلو أكره على أن يبيع بيته أو على سيارته أو على أن يبيع سيارته أو كتابه أو أرضه ونحو ذلك فإن هذا بيع باطل لا يصح، لأنه تخلف شرط من شروط صحة البيع وهو الرضا. لكن قال المؤلف رحمه الله بلا حق، فإن كان الإكراه بحق فإن العقد صحيح. فمثلا لو أكره هذا الرجل على أن يبيع سلعته لكي ينفق على أولاده فنقول هذا إكراه بحق، أو أكره على أن يبيع عقاره لكي يوفي دينه، أكرهه القاضي على أن يبيع عقاره لكي يوفي دينه فنقول هذا إكراه بحق. فنقول إذا كان الإكراه بحق فالعقد صحيح، وأما إن كان بغير حق فيقول المؤلف رحمه الله بأنه ليس صحيحا. عند أبي حنيفة رحمه الله والإمام مالك أن العقد إذا كان عن إكراه أنه يتوقف على الرضا المكره. المذهب إذا كان، يعني المذهب مذهب الشافعي، إذا كان الإكراه بغير حق، أكره إنسان على أن يبيع سيارته فباعها وهو مكره، فإن العقد باطل حتى لو رضي بعد ذلك. لو رضي بعد ذلك قال رضيت في هذا العقد فإنهم يقولون العقد باطل ولا بد من تجديده. عند أبي حنيفة رحمه الله وكذلك أيضا الإمام الشافعي الإمام مالك أنه إذا رضي بعد ذلك فإن هذا جائز، وهذا فرع عن قولهم بجواز التصرف الفضولي، وهذا سيأتينا إن شاء الله بيانه. فإن الحنفية والمالكية يرون جواز التصرف الفضولي فينفذ بالإجازة. يعني لو أن أحدا ذهب وباع سيارتك أو عقارك وأنت لم تعلم، فعند الشافعية والحنابلة هذا العقد باطل، لكن عند الحنفية والمالكية يتوقف ذلك على إجازة المالك، فإن أجازه ورضي بذلك نفذ، وإن لم يجزه ولن يرضى بذلك فإنه لا ينفذ، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. فالمكره المكره بغير حق نقول إن أجازه بعد ذلك فإنه ينفذ كما قال أبو حنيفة والإمام مالك رحمهم الله، وإن لم يجزه فإنه يكون باطلا. قال: وأن يكون العاقد جائز التصرف، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. هذا الشرط الثاني من شروط صحة المعاملة، أن يكون العاقد جائز التصرف. وجائز التصرف ذكر العلماء رحمهم الله أنه من جمع أربع صفات، جائز التصرف من جمع أربع صفات: الصفة الأولى البلوغ، والصفة الثانية العقل، والصفة الثالثة الحرية، والصفة الرابعة الرشد. فعندنا أربعة أشخاص، سننظر في أحكام معاملاتهم هؤلاء الأشخاص الأربعة. الأول البالغ يخرج الصبي، الصبي ما حكم معاملاته؟ نقول بالنسبة للصبي إن كان غير مميز لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب، هذا نقول بأن معاملاته مطلقا باطلة غير صحيحة. إذا كان الصبي طفلا لا يميز لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب فنقول بأن معاملاته باطلة غير صحيحة، وإن كان صبيا مميزا يفهم الخطاب ويرد الجواب فنقول تصح معاملاته في الأشياء اليسيرة عرفا، تصح معاملاته في أمرين: الأمر الأول الأشياء اليسيرة عرفا التي دل العرف أنه لا يغبن فيها ولا يخدع فيها وهي أشياء يسيرة، فنقول هذا تصح معاملاته، فيصح أن يبيع الصبي في البقالة، ويصح أن يبيع في المكتبة إلى آخره، وأن يبيع الأشياء التي ثمنها ريال أو ريالين إلى آخره، الأمور الأشياء اليسيرة التي دل العرف على أنها يسيرة، فنقول هذه يصح أن يتولاها الصبي ما دام أنه مميز. الأمر الثاني مما يصح تصرفات الصبي، الأمر الثاني إذا قارب البلوغ فإنه يصح أن يتصرف في الأمور التي لها خطر بإذن الولي، لكي نعرف هل رشد فندفع إليه ماله بعد البلوغ أم لا. فنقول الأمر الثاني مما يصح فيه تصرف الصبي إذا قارب الصبي البلوغ، هذا يقول المرسيدس أبيض الرقم من اليسار اليمين 455 443 في الجهة الجنوبية يريد الخروج. فنقول الأمر الثاني مما يصح تصرف الصبي فيه إذا قارب البلوغ فإنه يصح له أن يتصرف في الأمور التي لها خطر وليست يسيرة بإذن الولي، لكي يعرف هل رشد فيدفع إليه ماله بعد بلوغه، لقول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى فإذا آنستم منهم رشدا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى أي اختبروهم، ولا يتحقق اختبارهم إلا بأن يفوض إليهم شيء من أنواع البيع والشراء لكي يعرف هل حصل منهم رشد أم لا. فتلخص لنا أن الصبي له حالتان: إن كان غير مميز هذا لا تصح معاملاته مطلقا، وإن كان مميزا نقول تصح في أمرين: الأمر الأول الأمور اليسيرة عرفا يصح أن يتعامل فيها، والأمر الثاني الأمور التي لها خطر يصح بإذن الولي إذا قارب البلوغ، إذا أردنا أن نختبره لكي نعرف هل رشد أم لم يرشد. وهذا ليس خاصا في البيع، بل يقول ذلك حتى في الإجارة وحتى في الشركة وحتى في غير ذلك، حتى في غير ذلك من أمور المعاملات. الثاني المجنون، المجنون والجنون كما قال العلماء رحمه الله هو فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان أحيانا، فالمجنون هذا لا تصح معاملاته مطلقا، يعني مطلقا هذا لا تصح معاملاته، فالمجنون هذا لا تصح معاملاته مطلقا. ويلحق بذلك أيضا من غطي على عقله كالنائم لا تصح معاملاته مطلقا، لا بيعه ولا شراؤه ولا إجارته ولا شركته ولا صرفه. وكذلك أيضا السكران والمغمى عليه، هؤلاء كلهم لا تصح معاملاتهم. أما المعتوه يعني الناقص العقل، يعني في عقله نقص، هذا قسمه العلماء رحمه الله إلى قسمين: المعتوه نقص في العقل يصحبه خمول وسكون، هذا المعتوه ناقص العقل، هذا قسمه العلماء رحمه الله إلى قسمين. القسم الأول قالوا معتوه ليس عنده شيء من الإدراك، فهذا حكمه حكم المجنون. والقسم الثاني معتوه عنده شيء من الإدراك، فهذا حكمه حكم الصبي المميز. الثالث الحر، الحر هذا يخرج الرقيق، فالرقيق هذا لا تصح تصرفاته مطلقا، كل معاملاته لا تصح، كثيرة أو كثيرة، في البيع، في الشركة، في الرهن، في سائر المعاملات نقول لا تصح معاملات الرقيق إلا بإذن سيده، لأنه لا يملك، هذا الرقيق لا يملك شيئا، بل هو مال، هو مال مملوك لسيده، فنقول لا تصح معاملاته مطلقا إلا بإذن السيد. الثالث الرابع الرشيد، وصف الرابع الرشيد، والرشيد هذا يخرج السفيه، فالسفيه هذا لا تصح معاملاته. والرشد هو الصلاح في المال، والعلماء رحمهم الله يفرقون في وصف الرشد باختلاف أبواب الفقه، فالرشيد في باب العبادات يختلف عن الرشيد في باب المعاملات، يختلف عن الرشيد في باب الأنشحة، فالرشيد في باب العبادات هو العدل في دينه، الرشيد في باب المعاملات هو الصالح في ماله الذي يصلح في ماله، والرشيد في باب الأنكحة هو الذي يعرف الكف ومصالح النكاح. فعندنا الرشد هنا الصلاح في الرشد في المعاملات هو الصلاح في المال. وما هو الصلاح في المال؟ اختلف العلماء رحمهم الله في تفسيره، فذهب بعض العلماء إلى أن الصلاح في المال هو أن يتصرف مرارا فلا يقبل، ولا يصرف ماله في محرم ولا فيما لا فائدة فيه، أن يتصرف مرارا فلا يقبل، ولا يصرف ماله في محرم أو فيما لا فائدة فيه. فإذا كان يصرف ماله في محرم أو في شيء لا فائدة فيه كتراب أو يقبل فإنه ليس رشيدا. والأقرب في تفسير الرشيد أن الذي يقلب على تصرفاته الغبن والخداع، إذا كان هذا الشخص يغلب على تصرفاته أنه يغبن ويخدع فيها، فنقول بأنه ليس رشيدا في ماله في معاملاته، بل هو سفيه يحجر عليه، يعني يحجر عليه فلا تنفذ تصرفاته. فأصبح عندنا الوصف الرابع أن يكون رشيدا بأن يغلب على تصرفاته عدم الغبن والخداع، فإن كان يغلب على تصرفاته أنه يخدع ويقبل فهذا السفيه لا يصح بيعه ولا تصح تصرفاته لأنه محجور عليه. قال رحمه الله: وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. هذا الشرط الثاني أو الشرط الثالث. الشرط الثالث من شروط صحة البيع أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. والدليل على هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه: إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام. وأيضا قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فيشترط أن تكون العين مباحة النفس. فقوله مباحة النفس هذا يخرج العين التي تكون محرمة النفس مثل الخمر. الخمر هذه عين نفعها محرم لأن نفعها الإسكار، والإسكار محرم مثل آلات اللهو، هذه نفعها محرم إلى آخره. أن تكون العين مباحة النفس من غير حاجة يخرج ما إذا كان النفس مباحا للحاجة أو كان النفس مباحا للضرورة. مثال النفع المباح للحاجة مثل منفعة الكلب للصيد أو للحرث أو للحراسة. فمنفعة الكلب، الكلب لا يجوز بيعه، بحيث ابن مسعود البدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، لكن أباح الشارع، يعني أباح الشارع منفعة كلب الصيد، منفعة كلب الماشي، ومنفعة كلب الحرث للحاجة، ومع ذلك لا يصح بيعه. كذلك أيضا الميتة، الأصل أنها محرمة، تناول الميتة محرم، لكن أباح الشارع منفعتها للضرورة، ولا يزال التحريم باقيا. والأحسن في ذلك أن يقال، يعني بدلا من عبارة المؤلف رحمه الله، الأحسن أن نقول في ذلك قاعدة، يعني ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، أن نقول كل عين مباحة النفع يصح بيعها إلا ما استثناه الشارع. وهذا يدخل عندنا أشياء كثيرة، سواء مما ذكره المؤلف رحمه الله من الأمثلة أو لم يذكره، فنقول في ذلك قاعدة تشترح في ذلك: كل عين مباحة النفع فإنه يصح بيعها إلا ما استثناه الشارع. ما استثناه الشارع، هناك أشياء يصح الانتفاع بها لكن الشارع استثنى صحة البيع فيها، يعني يصح لك أن تنتفع لكن لا يصح لك أن تبيع وتشتري. وهذا كما ذكرت يدخل تحتها الضابط، يدخل تحته أشياء كثيرة، ويعني سواء مما ذكره المؤلف رحمه الله، يعني مثلا المؤلف الآن قال لك البغل والحمار، يعني البغل والحمار هذه ينتفع بها الناس. أيضا قال المؤلف دود القلب وبزره، لأن دود القلب ينتفع به، حيوان طاهر ينتفع به لما يخرج منه، بزره أي ولده. أيضا قال لك الفيل، سباع البهائم تصح الصيد، هذه كلها يقول المؤلف رحمه الله يصح بيعها. أيضا الحشرات قال لا يصح بيعها، يعني وهذا ليس على إطلاق، ولهذا الحنفية رحمه الله يقول يصح بيع الحشرات. الهر هل يصح بيعه أو لا يصح بيعه؟ الشافعية قالوا يصح بيع الهر إذا كان ينتفع به لنحو أكل حشرة أو فأرة ونحو ذلك. أيضا قال الشافعية قالوا يصح شراء الطاووس للأنس بلونه، ويصح شراء العندليب للأنس بصوته، وهكذا. فالقاعدة في ذلك أن نقول كل ما أبيح نفعه أو كل عين يباح نفعها يصح بيعها إلا ما استثناه الشارع، فما استثناه الشارع لا يصح. مثل الكلب، الكلب تباح منفعته ومع ذلك لا يصح بيعه. الكلب نقول لا يصح بيعه. أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر رضي الله تعالى عنه: إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا هو حرام، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: هذا يعود، نعم هذا يعود على البيع، فالبيع هذا محرم ولا يجوز. أما الانتفاع بشحوم الميتة، الانتفاع بشحوم الميتة فهذا لا بأس به، لا بأس به. ولهذا أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على قولهم: تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فنقول: شحم الميتة يصح الانتفاع به، لكن ما يصح أن تبيعه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا هو حرام. فيصح الانتفاع به لكن لا يصح أن تبيعه. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قاعدة عامة في الانتفاع بالنجاسات، يعني نذكرها لأن المؤلف رحمه الله تعرض لشيء من ذلك. فقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: يصح الانتفاع بالنجاسة على وجه لا يتعدى، يصح أن تنتفع بالنجاسة على وجه لا يتعدى، فيصح أن تنتفع بالنجاسة على وجه لا يتعدى بالأكل أو الشرب، أو لا يتعدى في حال الصلاة، بحيث الإنسان يتخلى عن هذه النجاسة في حال الصلاة. فلو تلطخ الإنسان بشحن ميتة لمداوات، أو استعمل هذه النجاسة في أمور أخرى في تنظيف أو غير ذلك، فإن هذا كله صحيح. وادعي على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو إقرار النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة في قولهم في شحوم الميتة: تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فلو أن الإنسان لطخ على بدنه نجاسة لكي يتداوى بها، أو لطخ على بدنه على شيء نجاسة لكي ينتفع في هذا التلطيخ، فنقول كما ذكر شيخ الإسلام لأن هذا جائز لما تقدم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. قال المؤلف رحمه الله: إلا الكلب. نعم، الكلب هذا وإن كان ينتفع به فإنه لا يصح بيعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى أو نهى عن ذلك، كما في حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب. قال المؤلف رحمه الله: والحشرات. أيضا يقول المؤلف رحمه الله: لا يصح بيع الحشرات. وما هي العلة في ذلك؟ قال: لأنه لا ينتفع بها. ولهذا شارح الزاد استثنى بعض الحشرات، قال: لأنه ينتفع بها. فقال: يصح أنك تبيع الديدان لصيد السمك، ديدان توضع في السنارة وترمى في البحر لصيد السمك، هذه حشرة جاز بيعها لكونه ينتفع بها. أيضا يصح أنك تبيع العلق لمص الدم، حشرات توضع على البدن لكي تمص ما فيه من أو قد ما يظهر فيه من الحبوب ونحو ذلك. هذا يقول المؤلف رحمه الله، هذا يقول بأنه صحيح. ولهذا الحنفية رحمه الله قالوا بجواز بيع الحشرات، قالوا لأنه ينتفع بها. وعلى هذا نقول: الحشرات إذا اشتراها الإنسان، إذا اشترى هذه الحشرات وهو ينتفع بها، فنقول بأن البيع صحيح. قال: والمصحف. وهذا من المفردات، من مفردات الحنابلة رحمه الله، قالوا: لا يصح بيع المصحف. ويستدل على ذلك بقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: وجدت أن الأيدي تقطع في بيعه، أي المصحف. وعند جمهور العلم رحمه الله أن بيع المصحف لا بأس بذلك، لكن الشافعية رحمه الله كرهوا ذلك. وجواز بيع المصحف ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذلك أيضا ورد أنهم في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يتبايعون المصاحف. فالصحيح في ذلك أن بيع المصحف أنه لا بأس به كما هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى في ورود ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ولما تقدم أنهم كانوا يتبايعون ذلك في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه من غير نكير، ولأن الذي يباع في المصحف إنما هو المداد والجلد والورق ونحو ذلك، فالأقرب في ذلك هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله. قال: والميتة، يقول المؤلف رحمه الله: لا يصح بيع الميتة، وهذا ظاهر لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر السابق: إن الله حرم بيع الميتة، إن الله حرم بيع الميتة. فالميتة هذه لا يصح بيعها، لكن يستثنى من أعيان الميتات، يستثنى من أعيان الميتات ميتة البحر، وكذلك أيضا ميتة الجراد. فميتة البحر وميتة الجراد هذه يصح بيعها لأنها طاهرة، وكذلك أيضا يستثنى من أجزاء الميتة كما ذهب إليه الحنفية رحمه الله كل عضو لا يسري فيه الدم، وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فكل عضو لا يسري فيه الدم يستثنى من قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم بيع الميتة، لأن تحريم بيع الميتة إنما هو لنجاستها، وهذه الأعضاء التي لا يسري فيها الدم هذه طاهرة، فيصح بيع عند الحنفية يصح بيع العظام وبيع الشعر وبيع الريش والأظلاف والأظافر والقرون إلى آخره، هذه الأشياء لا يسري فيها الدم فلا تكون نجسة، فيصح يعني يصح بيعها، وهذا ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمراد بالميتة هو كل ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية، فكل ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية هذا ميتة. فلو ذكي بما لا ينهر الدم أو لم يذكر اسم الله عز وجل عليه فهو ميتة. قال: والميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة ولا المتنجسة. أيضا السرجين يقول المؤلف رحمه الله بأنه لا يصح بيعه السرجين، وقيده المؤلف رحمه الله بأن بالسرجين النجس، وعلى هذا على كلام المؤلف رحمه الله يقول بأن السرجين ينقسم إلى قسمين: القسم الأول سرجين طاهر، هذا يصح بيعه كأوراس الإبل والبقر، يعني ما يوكل لحمه، ما يوكل لحمه روثه طاهر، فما يوكل لحمه روثه طاهر هذا يصح بيعه. القسم الثاني سرجين نجس، وهذا كسرجين ما لا يوكل لحمه كالخارج من الآدمي أو الخارج مما لا يوكل لحمه كالحمار ونحو ذلك، فيقول المؤلف رحمه الله بأن بيعه غير صحيح ولا يصح. وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز بيعه لأنه ينتفع به، فما دام أنه ينتفع به في المزارع والأشجار ويجمل به تجمل به الأرض فإن هذا جائز. وكان سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يجمل أرضه بالعجرة ويقول: مكتل من هذا بمكتلين، مكتل من هذا بمكتلين. فما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله أقرب لكونه داخل تحت القاعدة السابقة، وهي أن كل ما جاز بيعه كل عين أبيح نفعها أبيح بيعها. قال: والأدهان النجسة والمتنجسة. الأدهان ذكر المؤلف رحمه الله قسمين: النجسة يعني التي ذاتها وأصلها نجسة كدهن الميتة، ودهن ما لا يؤكل لحمه ذاته وأصله نجسة، هذا لا يصح بيعه ظاهر في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا: أرأيت شحوم الميتة يا رسول الله؟ فإنها تطلى بها السفن إلى آخره. قال لا هو حرام، فهذا لا يصح بيعه. الأدهان النجسة هذه لا يصح بيعها، نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي ذاتها وأصلها نجس. الأدهان المتنجسة التي ليست ذاتها نجسة وإنما طرأت عليها النجاسة، فعندنا مثلا شحم شاة مدكة أو شحم بعير مدكة ثم وقع عليه شيء من البول أو شيء من الدم المسفوح ونحو ذلك، يقول المؤلف رحمه الله لا يصح بيعه. والصحيح أنه يصح بيعه، وهذا يعني قول المؤلف رحمه الله لا يصح بيعه يبنونه على مسألة أخرى، وهي أن الدهن المتنجس على المذهب ما يمكن تطهيره، لا يمكن أن تطهيره. يعني إذا كان عندك دهن ثم وقعت عليه نجاسة خلاص تريقه، وعلى هذا ما دام أنه لا يمكن تطهيره لا يصح بيعه. والصحيح أنه يمكن تطهير هذا النجس المتنجس، هذا الدهن المتنجس الذي طرأت عليه النجاسة، إما أن تزال النجاسة وما حولها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يغلى كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله، أو يضاف إليه أدهان أخرى إلى آخره بحيث يزيل هذه النجاسة. المهم ما دام أنه يمكن تطهيره فإن بيعه صحيح. قال ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد، يعني يجوز الاستصباح في الأدهان المتنجسة، يعني في الأدهان المتنجسة يعني التي طرأت عليها النجاسة، يعني تجعلها في السراج، تأخذ هذا الدهن وتجعله في السراج تستصبح به تستضيء به، لكن قال المؤلف رحمه الله في غير المسجد، في غير المسجد. وهذا أيضا يبنونه على مسألة أخرى، وهي أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة على المذهب، يرون أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة. والصحيح أن الاستصباح بالأدهان سواء كانت متنجسة أو كانت نجسة أن هذا جائز مطلقا، سواء كان ذلك في المسجد أو كان ذلك في غير المسجد، لأن النجاسة تطهر بالاستحالة كما هو مذهب الظاهرية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكما تقدم أن ذكرنا أنه يجوز الانتفاع بالنجاسة مطلقا على وجه لا يتعدى كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني على وجه لا يتعدى كالأكل والشرب أو لا يتعدى في موضع يجب التخلي منه كالصلاة. قال لعل نقف على الشرط الرابع، نقف على الشرط الرابع إن شاء الله غدا بإذن الله نكمل، يبقى يعني معنا 5 دقائق أو 7 دقائق للأسئلة. شيخ صلى الله عليكم، لو بذل شخص ماله في تجارة محرمة مثل افتتاح محل بيع أغاني هل يكون غير رشيد ويحذر عليه؟ نعم، أما هذا على المذهب يكون رشيدا، لأنه يكون غير رشيد، لأن هذا يتكلم عليه العلماء رحمهم الله في باب الحجر، فيقولون الصلاح في المال، الصلاح في المال هو أن يتصرف مرارا فلا يقبل ولا يصرف ماله في محرم أو في ما لا فائدة فيه، فعلى المذهب هذا يكون سفيه ولا يكون رشيدا. والرأي الثاني أنه أن مثل هذا سفيه في المعاملة التي تعامل فيها هذه فقط، أما من حيث التصرفات العامة ما يحتر عليه، لأنه لا يحتر عليه إلا إذا كان يغلب على تصرفاته أنه يخدع ويغبن. يقول ما حكم الآنية المصنوعة من نجاسة كروث الحيوان؟ يقول الآنية المصنوعة من النجاسة كما تقدم ذكرنا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذه الآنية يجوز الانتفاع بها على وجه لا يتعدى، فيجوز أن تنتفع بها على وجه لا يتعدى كحفظ الأشياء وغير ذلك. أما كون يوضع فيها ماء بحيث أنها تخالط هذا الماء ويتعدى في حال الشرب تقول بأن هذا تقول بأنه لا يجوز. شخص الله عليك ما معنى قوله وقبله متراخيا عنه في مجلسه؟ يقول المؤلف وقبله متراخيا عنه. ذكرنا أنه يشترط بالصيغة القولية أن يتقدم الإجاب على القبول، لكن يصح أن يتقدم القبول على الإجاب إذا كان ذلك في مجلس العقد ولم يتشاغل بما يقطعه، وهذا ذكرنا هذا، يعني يصح أن يتقدم يعني الإجاب اشترط أن يكون متقدم على القبول، ويصح أن يتقدم القبول على الإجاب إذا كان بلفظ الطلب أو بلفظ الماضي المجرد عن التمني والترجي والاستفهام كما سبق. وقول المؤلف رحمه الله متراخيا عنه يعني أنه لا بأس أن يكون القبول متراخي عن الإجاب، لكن هذا التراخي مراد المؤلف رحمه الله به ألا يتشاغل بما يقطعه كما قال، يعني فإن تشاغل بما يقطعه من كلام أجنبي طويل أو من سكوت طويل فإنه يبطل. أحسن عليكم الشيخ، من أراد أن يضع كلبا للحراسة كيف يملك هذا الكلب وهو لا يجوز شراؤه ولا بيعه؟ نعم، قال العلماء رحمه الله يملكه بالتربية، فقالوا لا بأس أن يربي الجرو الصغير يعني ولد الكلب، أن يربيه ويعلمه ما يتعلق بالحراسة أو بالصيد ونحو ذلك، فهذا يكون بالتربية، ويكون كذلك أيضا بالاستعارة، ويكون كذلك أيضا بالهبة، فهذه ذكرها العلماء رحمه الله، أما الشراء فإنه لا يجوز. يقول أحسن الله عليكم هل يجوز شرب الدم للعلاج؟ هذه المسألة التداوي بالمحرمات، التداوي بالمحرمات هل هو جائز أو ليس جائزا؟ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر في مجموع الفتاوى أنه لا ضرورة إلى محرم، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه، وأيضا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله من داء إلا أنزله دواء علمه من علمه وجهله من جهله، فلا يتعين أن يكون الدواء في هذا الشيء المحرم. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال لأنه لا ضرورة، نعم أنا قلت لا ضرورة إلى محرم، لا، شيخ الإسلام يقول لا ضرورة إلى دواء، لا ضرورة إلى دواء، يعني أنه لا يتعين أن يكون الشفاء في هذا الدواء، فإن الله عز وجل ما أنزل داء إلا أنزله دواء علمه من علمه وجهله من جهله. وتقدم أن ذكرنا كلام شيخ الإسلام أنه يجوز الانتفاع بالنجاسة على وجه لا يتعدى، وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن التداوي بتناول المحرمات، التداوي بتناول المحرمات أنه جائز إذا استفرغ الإنسان وسعه في البحث، إذا استفرغ الإنسان وسعه في البحث والمعالجة ولم يجد إلا هذا المحرم فأجاز له ذلك، يعني فالمسألة كما ذكرت فيها هذين الرأيين. السلام عليكم، ما حكم بيع جلود السباع؟ بيع جلود السباع هذا لا يجوز، وادعى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن افتراس جلود السباع، ونهى أيضا عن ركوب النمور، وفي لفظ النمار، فهذه الأشياء نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فالانتفاع فيكون هذا داخل فيما تقدم في القاعدة، كل ما أبيح نفعه، كل عين أبيح نفعها أبيح بيعها إلا ما استثناه الشارع، فهذه الأشياء استثناها الشارع، ما دام أن الشارع استثناها ونهى عنها فإنه لا يجوز بيعها. أحسن الله عليكم، كان الكحول الذي في العطور نجس فهل يصح بيعها؟ بالنسبة للخمر يعني هذا ينبني على نجاسة الخمر، هل الخمر نجسة أو ليس بنجسة؟ جمهور العلم رحمه الله على أن الخمر نجس، منهم الأئمة الأربعة، وذهب ربيعة والليث والمزني وغيرهم إلى أن الخمر طاهرة، واستدلوا على ذلك بأنه لما حرمت الخمر خرج بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأراقوها في طرق المقدينة وأزقتها، ولو كانت محرمة لما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك، لأن الطريق لا يجوز أن تراق فيه النجاسة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا اللاعنين، قالوا ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. وكذلك أيضا استدلوا بقصة صاحب الراوية الذي جاء براوية خمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأهداها إليه فأخبر أن الخمر قد حرمت فأراقها بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا قالوا بأن أنه لما حرمت الخمر لم يؤمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بغسل الأواني. وأما الجمهور استدلوا بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، قالوا رجس رجس النجس. وأيضا قال الله عز وجل في خمر أهل الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فلما وصف خمر الجنة بأنه طهور دل ذلك بالمفهوم مفهوم المخالفة أن خمر أهل الدنيا أنه نجس. يظهر الله أعلم أن الخمر طاهر وأن النجاسة في قول الله عز وجل تجس أنها معنوية، أنها نجاسة معنوية. وأما مفهوم المخالفة هذا فإنه لا ينتهض لمعارضة من استدل بطهارة، مع أن الأصل هو الطهارة. وعلى هذا ينبني على ذلك هذه الكحول فإذا كانت طاهرة فإنه يجوز التلبس بها. هالكس عمارتين رقم لوحة 408 باء ضاء واو في الجهة الشمالية، نرجو فيما بعد الاحتساب والابتعاد السيارة وعدم إيذاء المسلمين. السؤال أحسن عليكم، ما حكم التجارة بالاسطوانات المنسوخة إذا كانت الاسطوانة الأصلية غير متوفرة؟ نعم، الاسطوانات هذه التي كتب عليها حقوق الطبع محفوظة هذه حصل بالنسبة للذين قاموا بنسخ هذه الاسطوانات عليهم تكاليف كثيرة والتزامات مالية كثيرة، لكن لا يجوز لهم أن يحتكروا بعد أن يستوفوا ما حصل عليهم من تكاليف مالية. فنقول حقوق الطبع بالنسبة لهم تكون محفوظة إلى أن يستوفوا ما حصل من حقوق مالية من تكاليف مالية، فإذا استوفوا ما عليهم من هذه الحقوق وما قاموا به من مصاريف فإنه يجوز نسخها وبيعها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونثني عليه ونستغفره ونتوب إليه ونلقي همنا وشكاتنا بين يديه ونصلي ونسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال علامة شرف الدين أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين: وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح، وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة، ولزم المشتري بعدمها ملكا. ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر. ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آخذه. وأن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء ولا مغصوب من غير قاصده أو قادر على أخذه، وأن يكون معلوما برؤية أو صفة، فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين، ولا مسك في فأرته، ولا نوى في تمره، وصوف على ظهر وفجل ونحوه قبل قلعه. ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة، ولا عبد من عبيده ونحوه، ولا استثناؤه إلا معينا، وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فقد سلف لنا في الدرس الماضي شيء من أحكام المعاملات، وذكرنا من هذه الأحكام تعريف البيع في اللغة والاصطلاح، وأن الأصل في المعاملات الحل والصحة إلا ما قام الدليل على بطلانه وتحريمه، وذكرنا دليل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك شرعنا في بيان شروط صحة عقد البيع، وذكرنا من هذه الشروط رضا المتعاقدين، وأن هذا ليس خاصا في عقد البيع بل هو شامل لسائر العقود. وذكرنا أيضا من هذه الشروط أن يكون العقد من جائز التصرف، وذكرنا صفات جائز التصرف، وأيضا ذكرنا من الشروط من شروط صحة البيع أن تكون العين المعقود عليها أن تكون مباحة النفس إلا ما استثناه الشارع إلى آخره. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الشرط الرابع، فقال: وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. يشترط لصحة البيع ولسائر العقود سواء كان عقد البيع أو غيره من العقود أن يكون العقد من مالك أو من يقوم مقامه، أن يكون العقد على السلعة من مالكها، وعلى الثمن من مالكه أو من يقوم مقامه. وقوله أو من يقوم مقامه سبق بيانه، فقلنا الذي يقوم مقام المالك هو الوكيل، وهو الذي استفاد التصرف من المالك حال الحياة، وكذلك أيضا الوصي، وهو الذي استفاد التصرف بعد الموت، والناظر، وهو القائم على الأوقات، والولي، وهو القائم على غير المكلفين كالمجانين والصغار. فقوله ومن يقوم مقامه هذا يشمل الوكيل والوصي والولي والناظر. ودليل هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام: ولا تبع ما ليس عندك. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك. وعلى هذا فلو أن شخصا باع ملك غيره، مثلا باع سيارة زميله أو عقاره أو كتابه، ولم يأذن له في ذلك، لم يوكله، فإن هذا العقد باطل ولو أجازه المالك. فلو أنه باع سيارته ب10,000 ريال ثم بعد ذلك قال المالك أجزت هذا البيع فإنه لا ينفذ على ما ذهب إليه المصنف رحمه الله وهو المشهور مذهب الإمام أحمد. والرأي الثاني وكذلك أيضا هو رأي الإمام الشافعي رحمه الله. والرأي الثاني مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك أنه ينفذ بالإجازة، وهذا ما يسمى بالتصرف الفضولي، يعني أن يتصرف تصرفا لم يؤذن له فيه، فهذا ينفذ بالإجازة. وهذا القول هو الصحيح، ودليله ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عروة ابن الجعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا لكي يشتري شاة، فاشترى بهذا الدينار شاة، وفي الطريق باع هذه الشاة التي اشتراها للنبي صلى الله عليه وسلم بدينارين، واشترى بأحدهما شاة ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة. وفي هذا تصرف عروة رضي الله تعالى عنه وهو لم يؤذن له في ذلك، فدل ذلك على أن تصرف الفضولي يصح وينفذ بالإجازة. فإذا أجازه المالك نقول نفذ وصح، وإن لم يجزه فإنه يلزمه هذا التصرف. فلو أنه اشترى لغيره شيئا، اشترى بدراهم غيره كتابا، وقال صاحب الثمن أنا لا أجز هذا التصرف، فإنه يلزم المشتري. ولو أنه باع سيارة غيره ثم إن المالك رفض هذا التصرف، فإن هذا البيع يقع باطلا لا يصح. لكن إن نفذ، إن أجازه المالك، فإنه ينفذ، كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك أيضا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. واعلم أن الحنابلة رحمهم الله يضيقون في التصرفات الفضولي، يعني لا يقولون بنفوذها إلا في صور معدودة فقط، في صور معدودة متفرقة في أبواب الفقه يقولون بنفوذ تصرف الفضولي، أما ما عدا ذلك فإنهم يحجرونه. وعلى العكس من ذلك مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله يتوسعون بالقول في نفوذ التصرف الفضولي، فيقولون بأن التصرف الفضولي ينفذ بالإجازة في البيع، وكذلك أيضا في الإجارة، فلو أجر بيت جاره أو صديقه أو أجر سيارته ثم بعد ذلك أجازه المالك فإنه ينفذ. وكذلك أيضا على الصحيح ينفذ حتى في العبادات وحتى في الكفارات وحتى في أحكام الأنكحة، فلو أن إنسانا أخرج زكاة عن غيره ثم بعد ذلك أخبره أنه أخرج عنه زكاة فأجازه يقول بأنه ينفذ. وكذلك أيضا في الكفارات، لو أنه أخرج كفارة يمين، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد صام 3 أيام، فلو أن زيدا من الناس أخرج كفارة اليمين عن أبيه أو عن أخيه أو عن زميله أو عن زوجته ثم بعد ذلك أجازه المخرج عنه فإنه ينفذ. وكذلك أيضا ينفذ في أحكام الأنكحة، فلو أنه طلق زوجة جاره فأجاز هذا الطلاق، أجاز هذا الطلاق الزوج فإنه ينفذ. وكذلك أيضا لو أنه زوج ابنته ثم بعد ذلك أجازه فإنه ينفذ. قال رحمه الله فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح. إن باع ملك غيره كما مثلنا، باع سيارة جاره أو باع كتاب زميله حتى ولو أجازه على المشهور من المذهب فإنه لا ينفذ. وتقدم أن ذكرنا أن مذهب الإمام أبي حنيفة صحة ذلك بالإجازة ونفوذه، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. قال فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله، يعني اشترى لزميله مثلا بعين ماله معه 100 ريال فاشترى معه 100 ريال لزميله، فاشترى بهذه 100 كتابا لزميله، الآن اشترى بعين مال زميله كتابا له أو سلعة له، يقول المؤلف رحمه الله لا ينفذ حتى ولو أجازه، حتى لو أجازه مالك الثمن قال أجزت هذا التصرف فإنه لا ينفذ. وتقدم أن الصحيح أنه ينفذ، قال بلا إذنه، أما لو أذن له قبل ذلك أن يشتري له فقد وكله والوكيل يصح تصرفه. قال وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له الإجازة. هذه من الصور التي يجيزها الحنابلة رحمهم الله في تصرف الفضول. فقال إن اشترى له في ذمته، يعني لم يعني قوله في ذمته يعني لم يشتري بعين مال زميله، لم يقل اشتريت بهذه 100 التي لزيد، اشتريت بهذه 100 هذا الكتاب، أو بهذا 1000 هذا الكتاب أو هذه السيارة لزيد، وإنما اشترى في الذمة، لم يشتري بعين مال زميله أو زوجته أو أبيه، وإنما اشترى في ذمته. هذا الشرط الأول. ولم يسمي في العقد، اشترى 100 ريال كتابا لزيد ولم يشتري بعين ماله ولم يقل اشتريت هذا الكتاب لزيد، فإنه يصح هذا التصرف، يصح هذا التصرف بالإجازة. فهذه صورة من الصور التي يجيزها الحنابلة رحمه الله في تصرف الفضولي بشرطين. الشرط الأول أن يكون الشراء في الذمة، ومعنى الشراء في الذمة أنه لم يشتري بعين ماله، فلو كان مثلا معه 100 ريال لزيد لم يقل اشتريت بهذه 100 وإنما اشترى كتابا 100 ريال في الذمة، الآن التزم في ذمته. الشرط الثاني ألا يسميه في العقد، يقول اشتريت هذا الكتاب ولا يقل لزيد حتى لو نواه زيد، أما لو قال اشتريته لزيد فإنه لا يصح. فيقولون يشترط ذلك، يشترط شرطان، الشرط الأول أن يكون ذلك في ذمته يعني ليس بعين ماله، والشرط الثاني ألا يسميه في العقد، فإذا تم هذان الشرطان فإن العقد حينئذ يكون صحيحا. وهذا مما يدل على ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله والإمام مالك أن التصرف الفضولي ينفذ مطلقا، لكنهم قالوا الحنابلة قالوا لا ينفذ إلا في صور معدودة، وذكروا من هذه الصور كما أسلفت هذه الصورة وذكروا لها هذين الشرطين. والصحيح كما تقدم أن التصرف الفضولي ينفذ مطلقا بالإجازة. قال بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا. تقدم أنه يصح التصرف الفضولي على المذهب بشرطين، الشرط الأول أن يشتري في ذمته، والشرط الثاني ألا يسميه في العقد، فيتم هذان الشرطان فإنه يصح التصرف الفضولي بالإجازة. فلو أنه اشترى لزيد في ذمته ولم يسميه بالعقد وأجازه زيد، أجاز هذا التصرف فإنه ينفذ، فإن لم يجزه زيد فإنه يلزم المشتري. قال زيد أنا لا أجز هذا الشراء، فيقول المؤلف رحمه الله لزم المشتري بعدمها ملكا. قال ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق. ما يتعلق بهذه المسألة ذكر المؤلف رحمه الله شيئين. الشيء الأول المساكن بمعنى البيوت والمنازل، والشيء الثاني الأراضي. فالمساكن مساكن بلاد مصر ومساكن بلاد العراق ومساكن بلاد الشام، يقول المؤلف رحمه الله يجوز بيعها، فيجوز أن تشتري البيت وأن تبيعه، والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اقتطعوا الخطط لما فتحت هذه البلدان، اقتطعوا الخطط وبنوها وتبايعوها فيما بينهم، وهذا إجماع منهم. فنقول إذا كان ذلك فيما يتعلق بالمساكن والبيوت والمنازل ونحو ذلك فإنه يصح إجراء العقد عليه. القسم الثاني ما يتعلق بالأرض، هل يصح بيعها أو لا يصح بيعها؟ يقول المؤلف رحمه الله: لا يصح بيع أراضي مصر ولا العراق ولا الشام، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله. واستدلوا على ذلك، قالوا بأن عمر رضي الله تعالى عنه لما فتحت هذه البلدان في عهده وقفها عمر، وقفها على المسلمين، والوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإذا كان كذلك فإنه لا يصح بيع هذه الأراضي. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن بيع هذه الأراضي صحيح وأنه لا بأس به، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ليس المراد بتوقيف عمر رضي الله تعالى عنه هو الوقف الاصطلاحي المعروف عند الفقهاء، الوقف الاصطلاحي المعروف عند الفقهاء الذي لا يباع ولا يوهب ولا يورث، لا، مراد عمر رضي الله تعالى عنه بتوقيف هذه الأراضي بقاء الخراج على عينها، الخراج يبقى على عينها سواء كانت بيد زيد أو انتقلت إلى عمر أو انتقلت إلى بكر إلى آخره، المراد أن الخراج يبقى عليها ويجبى ببيت المال يصرف في مصالح المسلمين. والدليل على ذلك ذكر شيخ الإسلام على ذلك أن هذه الأراضي تورث وأنه لا بأس، يعني لو كانت هذه الأرض في يد زيد فمات فإن أبناءه يرثونها عنه. ما تبقى من المادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.